بعيني واتعلمت وشوش الناس في وشوش الناس انا اتأملت وشفت معاني واتعلمت شفت الغلبان وشفت الشر وشفت الشر جوه العيون شفت الدين والإيمان وشفت الفقر أنا شفت الفقر شفت الفقر والنسيان Yeah.